السلام عليكم. تمام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنة ثانية أهلا بيكم، وإحنا إن شاء الله هنبدأ النهاردة في درس جديد، وهو مردود بسبب طعن في الراوي. وخدنا مقدمة في المرة اللي فاتت، آخر مرة قبل الامتحان، عرفنا فيها يعني ايه الطعن في الراوي، وقلنا ان الطعن هو جرح الراوي باللسان، واتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، وعرفنا ايه هي العدالة تاني، وعرفنا ايه هي الضبط. النهاردة هناخد اول سبب من اسباب الجرح في الراوي بسبب عدالته، اللي هو الكذب. والكذب هنا المقصود بيه مش ان هو كذاب في حد ذاته، هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده بنسميه عندنا الحديث الموضوع. فهنا اذا كان الطعن في الراوي هيكون بسبب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الحديث بنسميه الحديث الموضوع. يبقى اصطلاحا الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلام الناس بتألفه وبتختلقه وينسبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيجي ازاي يعني بيتعرف ازاي في الأحاديث؟ دايما نشوف مثلا في الأحاديث الضعيفة يتقالك ايه، تشوفي كلمة هذا حديث باطل، دوت يعني ان هو حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او هذا مثلا حديث في اسناده فلان كذاب، معروف بانه كذاب. كذاب مش هو كذاب في خلقه يعني كسلوك، لا هو بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيألف بيجيب كلام من عنده وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسمى في علم المصطلح كذاب. بنشوف لفظ دايما برضو ممكن نشوفه قدامنا كتير، يقولك حديث لا أصل له. لما تشوف الألفاظ دي تعرف ان ده حديث موضوع، تشوف لفظ باطل او فلان في او الحديث في اسناده فلان كذاب او حديث لا أصل له، تعرفي على طول إن هو حديث موضوع. رتبته طبعا شر الأحاديث الضعيفة على الإطلاق، لدرجة إن في علماء قالوا إن دوت ما يعتبرش أصلا نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، ده شيء من الكذب. فهو رتبته نقول شر، هو شر الأحاديث الضعيفة. إيه حكم رواية الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع لا تحل روايته على يعني إطلاقا، ما يجيش واحد ويستند للحديث الموضوع إلا إذا بين حال وضعه، فيقول يستأنس مثلا بيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منى، معايا عبير، فهيرويه ويقول ان ده حديث موضوع كان بها، لان روايته لا تحل. واستندوا في جعل الحديث في حكم الحديث رواية الحديث الموضوع بان هي لا تحل بحديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. فقالوا الحديث ده دليل على إن رواية الحديث الموضوع اللي هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل. يعني هو فين العلماء اللي اعتبروا ان راويها ده مرتكب كبيرة، وفي من العلماء قالوا انه كافر يعني كفروه وخرجوا من الملة، ولكل دليل يعني. بس ده مش موضوعك، ده مش موضوعك. يعني عايز اقول لك بقى خطورة الموقف، خطورة الرواية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الوضعين هنا لما بيجوا يضعوا حديث بيضعوه ازاي؟ يعني ايه الطرق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلم. ايه الطرق الوضعين في صياغة الحديث؟ بيصيغوه ازاي؟ هو ليهم طريقتين. هنشوف دلوقتي عبير، هتشوفي دلوقتي الشيعة، وهتشوفي اليهود، هتشوفي الروافض، هتشوفي الناس دي عاملين بيعملوا ايه، والصوفية، كل واحد بقى على مزاجه على هواه. يعني الوضعين بيجوا يصيغوا الحديث بطريقتين، اما ان هو يجيب كلام من عنده ويضع عليه اسناد برضه من عنده ويرويه. وهنشوف احنا دلوقتي امثله على كده. واما ان هو ياخد كلام لبعض الحكماء، يعني كلام كده مشهور كده بتحسيه انس، بص بتحسيه مفهوم كلامه كده مش مظبوط كده، والفاظه ضعيفه، يعني لا تصح ان هي تاخد على النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه ابدا. فهنا دلوقتي المهم ياخد كلام من الحكماء او كلام كده مشهور كده وفي حكمه كده، ويقوم يضع له اسناد وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك مرفوعا بقى، ويعيش الدور يعني. فهنا الوضعين ليهم ايه؟ ليهم طريقتين، ان هو يجيب الكلام من عنده ويضع عليه اسناد ويرويه منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم، او ان هو ياخد كلام بعض الحكماء ويضع له اسناد وينسبه برضو الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي طريقتين من طرق صياغة الحديث. طب ازاي احنا بنعرف الحديث الموضوع؟ قال لك بنعرفها باربع طرق. اول طريقة يعني من بيقول لك من غير ما تبص للاسناد هتعرفيه. اول طريقة اقرار الواضع الوضع بالوضع، يعني يجي اللي هو وضع الحديث ده اللي هو الكذاب ده ويقول انا وضعته، ايوه انا الفت الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كريمة وسيرين. يعني يقول هو يعترف ليه يا عم؟ كل واحد وليه سبب. بيقول يعني هنا جايبين لك مثال في اقرار الواضع بالوضع، بيقول لك كاقرار ابي عصمة نوح ابن ابي مريم بانه وضع حديث فضائل سور القران سوره سوره عن ابن عباس. عصمة نوح دوت ابن ابي مريم بيسموه الجامع. ف جه وسالوه، طب انت يعني انت ليه بتعمل كده؟ ده حمل حديث طويل جدا ومسك سورة سورة من القرآن وقال لك إن ليها فضل. فقال لهم أبدا، قالوا له يعني أنت سمعت إن يعني أنت جبت منين إن عكرمة روى عن ابن عباس في فضائل القرآن؟ أنت سمعته؟ ما كانش في عصره. قال لهم أنا لقيت الناس انشغلوا بتعلم الفقه والغزوات والكلام دوت، فقلت لا أنا هحط لهم بقى إيه أحاديث علشان يلتفتوا للقرآن. يعني الناس أعرضوا عن القرآن بقى واهتموا بتعلم الفقه والمغازي وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات المسلمين وكده، فأعرضوا عن القرآن، فقلت أحببهم تاني وأخوفهم، فحط لهم أحاديث فضائل إيه القرآن سورة سورة. فدوت أقر بنفسه. يبقى هنا أول حاجة إقرار الواضع بالوضع. طب تاني حاجة بيعرفوا بيها الحديث الموضوع من غير ما يبصوا للإسناد، بدون النظر للإسناد، ما يتنزل منزلة إقراره. زي إيه؟ يقول حاجة كده مش مظبوطة، يعني واضحة جدا إن هي كذب. يعني يروي عن شيخ، طب تسأله أنت اتولدت إمتى؟ يذكر مثلا أنا بيقول حدثني فلان. طب انت اتولدت امتى؟ تلاقيه مثلا اتولد بعد الشيخ ده 200 سنة. طب انت يبقى حدثك ازاي؟ بيبقى على طول دي قرين، دي ما يتنازل منزلة اقراره، ان هو اصلا في قرينة كده في شيء خلاه يبين ان هو كذاب. انت اقريت، انت قلت ان انت تاريخ مولدك اصلا كان بعد وفاة الشيخ دوت ب 100 سنة ولا 200 سنة. طب سمعت عنه ازاي؟ في يعني في برضو حاجة تانية برضو مثال هقوله لكم. في راجل يعني روى حديث منسبه إلى عائشة رضي الله عنها، فالناس قالت له إيه، طب أنت شفت السيدة عائشة فين؟ أين رأيتها والتقيت بها؟ طب ولو أنت لو أنت التقيت بعائشة، طب إيه هي صفتها؟ فهو قال شيء يتنزل، يعني بيتنزل منزلة إقراره بالكذب. قال لك التقيتها في مدينة واصل وهي أدمى، أدمى يعني سمراء، ده كان دليل على كذبه. ليه؟ لأن قال لك إن مدينة واصل ده هي اتبنت بعد وفاة عائشة رضي الله عنها ب 20 عام تقريبا، وإن صفة عائشة وردت في الروايات وفي الأحاديث إنها كانت حمراء وليست سمراء، فده تنازل منزلة إقراره بإن هو كذاب. هو قال من ال يعني من الكلام ما يدل على كذبه. قال لي دي طريقة، دي حاجة تانية، طريقة تانية بنعرف بيها الوضاع. تالت حاجة قرينة في الراوي، إن يكون مثلا رافضي والحديث بيتكلم عن أهل البيت، وتلاقي كده حديث كده غريب مريب يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بص الرافض يقولوا إيه، في حديث من أحاديثهم طبعا كتير لا تعد ولا تحصى. الرافض يقولوا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لازم يدخلوا علي في النص، بمحضر من الصحابة كلهم، الصحابة كلهم كانوا حاضرين، وهو راجع من حجة الوداع، فأقامه بينهم، جاب علي بن أبي طالب وأقامه في وسط الصحابة كلهم وهم راجعين من حجة الوداع حتى عرفه الجميع، ثم قال هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. ويقول لك إيه بقى كمان إدراك بقى للحديث، يزودوا عليه كده حتة من عندهم، ثم اتفق الكل على كتمانه. تعرف على طول الكلام اصلا دوت ايه، في قرينة دوت رافضي وبيقول كلام في علي بن ابي طالب، ويعني والالفاظ نفسها يعني لا تليق، الموقف نفسه لا يليق، والصحابة هيكتموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته ازاي. فتعرفي على طول ان هو في قرينة ادت الى ان هو ايه اتهام الـ او او الـ الـ الـ يعني الـ صفة الوصف الحديد ده بالوضح بانه موضوع ولا اصل له. تمام، يبقى دي قرينة في الراوي ان هو نفسه ممكن يكون رافضي او بقى يهودي بقى او شيعي، يعني ليهم بقى هتلاقي في الموضوعات دي العجب. طب قرينة في المروي، إنه يكون المروي ده مثلا رقيق اللفظ، يعني ضعيف لفظه كده مش قوي، واحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي من جوامع الكلم، وكان كلامه يعني قوي ومفهوم، ألفاظه واضحة وفيها كده بيان، أو تلاقيه مخالف للحس. أنت نفسك لما تيجي تقرأي كده الحديث او يقول لك اه علي عليه السلام، ده عارفه علي عليه السلام ديت، او عين ده اللي بتظهر ديت في احاديث الروافض على طول، تعرفي انه فوتي الموقع كله، تعرفي ان هو كذب. تلاقي الحديث اللي موجود قدامك مخالف كده للحس، انت حاسه كده ان الكلام كده يعني مش مظبوط، او مخالف لصريح القرآن. يعني في مثلا حديث اتقال لك ايه، ان عمر الدنيا 7000 سنة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في الالف الاخير، وعليه تكون القيامة عام 1000 للهجرة. ده حديث موضوع على فكرة. طب انت حسيتي ايه وانا بقول الحديث ده؟ اني عمال اقرأ مقال اصلا الفاظه كمان يعني رقيقة ومش لا تليق بان هي تكون صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة للحس. ده بس مش مخالفة للحس، ده مخالف للقرآن. القرآن قال ايه؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يعني ربنا سبحانه وتعالى صرح في القرآن بأن هو أنت ما تعرفش أصلا الساعة تقوم إمتى. ربنا هو بس اللي عارف منتهى الأرض ديت، منتهى الساعة تبقى إمتى، نهايتها إمتى. والدليل على كده إن الحديث ده كان يعني اتقال كان من 400 سنة، ودي احنا في سنة 1400 كام؟ 37، والإمام ما قامتش. طب بصوا اليهود بقى، علشان على ذكر اليهود بقى وكده، اليهود جاؤوا بكتاب فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع عن أهل خيبر الجزية عندما فتحها، وشهد على ذلك سعد بن معاذ ومعاوية. أظن كلام أصلا الكلام نفسه مش مظبوط، ولما جم هتلاقي مخالف للتاريخ. الكلام العلماء قالوا ده مخالف للتاريخ. ليه؟ خيبر كانت في السنة 7 من الهجرة، والجزية فرضت على أهل الذمة في السنة 8 من الهجرة. أدي قرينة. القرينة الثانية بيقول إن سعد بن معاذ ومعاوية شهدوا على الكلام دوت، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية عن اليهود، عن يهود خيبر. إذا كان سعد بن معاذ استشهد في السنة 5 من الهجرة، وفتح خيبر كان في السنة 7، يبقى في قرينة في المروي، في الكلام المروي دوت، بتدل على ان الحديث اللي قدامك موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر كده لغايه دلوقتي كده واضح ولا في اي حاجه عايزيني اعيدها؟ واضح. طيب نشوف بقى هنا دواعي الوضع وأصناف الوضعين. يعني إيه الأسباب اللي بتدفع الوضع ده إن هو يضع الأحاديث؟ قال لك فيه بيضعوها للتقرب إلى الله تعالى، يعني في الترغيب، ترغيب الناس في الخير. يعني هم قصدهم يقصدوا يعني خير، بس بإيه؟ بباطل. فبيقولك هنا بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات. يعني استخدمون باب الترغيب والترهيب. وتلاقي الوضعين دول يعني ناس أصلا الناس بتثق فيهم، يعني شكلهم كده تحس إن هم من أهل الزهد كده والصلاح، وهما للأسف هما فعلا شر الوضعين، لأن الناس بتاخد كلامهم على إن هما ثقة. عشان كده دايما نقول إيه، لما بتيجي تستفتي حد ما تروحيش لواحد قاعد مثلا في المسجد وتتوسمي فيه الصلاح وتسأليه في أمر، في فتوى، هيضيعك. وممكن يعني يستدل بدليل موضوع، ودوت والله انا سمعتها في خطبه، في خطبه جمعه في الاذاعه، شيخ حكى حكايه طويله عريضه، حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل. يعني انا سمعت كان تقريبا السنه اللي فاتت، وكان حديث غريب جدا. انا نفسي قاعده حسيت ان الموضوع يعني ايه القصه الغريبه دي، وبحثت عنها ولقيتها فعلا لا اصل لها، ما فيش حاجة باللي هو قاله ده. ورجعت للمعلمات وقلت لهم الراجل الشيخ ده بيقول في خطبة جمعة للناس اللي حاضرين، والإذاعة كمان بتذاعها وبيتكلم عن قصة فيها جبريل، يعني حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. قصده طبعا ان هو يعني يراقب الناس وان هو يخوفهم من الاخره ومن فعل، مش فاكره كان عن ايه بالظبط. طبعا الناس هنا بتسمعه ثقه، ده خطبه جمعه وشيخ وفي الاذاعه وثقه، والموضوع كله كذب كذب. يستدل ان هو يستدل بحاجه زي كده. فهنا جايب لك مثال لبرضه واحد موضع اسمه ميسره بن عبد ربه، ودوت ميسره برضه من الناس اللي وضعت احاديث فضائل سور القران برضه زي عصمت ده. وفعلا يا سناء انا بقول لك سمعتها بودني، يعني سمعت اذاعه يعني خطبه كامله في حوار، يعني حوار موضوع كله يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني الاثنين وحوار، وقال له وأمره وقال وبكى محمد. ايه ده؟ انا حاسة يعني في احساس كده ان الكلام دوت معقول، انا عمري ما سمعت الحديث ده. فبحثت في يعني على المواقع واشوف ساعات المواقع ممكن تقول كده. رجعت طبعا على طول للمعلمات بقول لهم الرواية والقصة، فطبعا ضحكوا عليا قالوا في واحدة تاخد يعني خطبة من تقريبا كان في كريمة، أيوة تقريبا كان من الحسين أو كده أو السيد، لا كان ده كان شيخ بتاع مسجد برضو في القاهرة، اللي هو مسجد أبو العيلة تقريبا أو حاجة زي كده، أنا فاكرة حاجة زي كده. وكانت الخطبة كلها موضوعة مش الحديث بس. سبحان الله. فبيقول لك من هؤلاء ميسرة اللي هو وضع برضو أحاديث في فضائل السور، وهو أيوة سلطان أبو العيلة، برافو عليك. وسألوه بدوت وضعها، قالوا برضو وضعتها لأراغب الناس، يعني وضع برضو فضائل السور عشان يرغب الناس في قراءة القرآن. يبقى هنا ده قصدهم إيه؟ قصدهم إن هو التقرب إلى الله، الترغيب والترهيب. لا في ناس تانية الانتصار للمذهب، زي اللي هم موجود مثلا الفرق السياسية أو الفرق بقى اللي دي مش سياسية، هم بيقولوا سياسية، هم بيقولوا عليها دينية، هم أبعد من الدين، اللي هم زي الخوارج الشيعة، زي مذهب علي خير، زي حديث علي خير البشر من شك فيه كفر، والرواية أنا قلتها لكم من شوية دهيت إن هذا وصي علي، وصي وأخي وخليفتي، فدي بينتصروا فيها لمذهبهم، يعني بيأيدوا فيها المذهب بتاعهم. وفي الزنادقة استخدموا الأحاديث الموضوعة للطعن في الإسلام، يعني جهرا كده، فوضعوا جملة من الأحاديث يقصدوا منها تشويه الإسلام والطعن فيه، زي واحد اسمه محمد بن سعيد الشامي، ودوت صلب وقتل في الزندقة. محمد بن سعيد الشامي دوت روى عن حميد عن أنس مرفوعا، قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، خدوا بالكم إلا أن يشاء الله، زودها. فطبعا بتواتر طبعا الطرق والكلام ده تبين ان الروايه دي هي ضعيفه، ان الروايه دي موضوعه على اصل الا ان يشاء الله، دي زياده من عنده، يعني ممكن يرسل النبي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبعث او يرسل نبي اخر بعده، وهذه دي في المشيئه، فاهمني؟ ممكن يكون برضو بيقصد الوضاع ان هو يتقرب الى الحكام، ودي موجودة كتير. احنا يعني لو هتشوف مثلا في الدولة العباسية، الشعر اللي اتقال في الشعر اللي كان بيتقال في الخلفاء وقتها، يعني هتعرفه. لا ده شعر ومش مشكلة، ده احنا بقى ده بيقولوا كمان احاديث، فهنا في جايبين لك هنا قصة ظريفة جدا لغياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي. دخل غياث ده عمل إيه؟ دخل على أمير المؤمنين وكان بيلعب بالحمام وهو بيطير يعني في الحديقة بتاعته، فقام اداله سند وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. وهو زود كلمة أو جناح علشان المهدي كان بيلعب إيه؟ بيلعب الحمام، يعني عايز يمدح فيه إن هو بقى بيلعب الحمام. فقال له مفيش سباق ولا فوز إلا في نصل السيف يعني، او الخف اللي هما بيجري على رجليهم، او بحافر، او بيطير حمام بقى. ده نوع من انواع السباق. تمام. فالامير المؤمنين عرف ان دي زيادة من عنده عملها، لانه لما شافه هو بايه يعني بيلعب مع الحمام، فده قصده ان هو يعني يمدح الخليفة. أم أمر بذبح كل الحمام علشان إيه؟ لو هو روى الرواية ده هي وانتشرت في البلاد ممكن تكون فتنة، والناس تقول إيه ده هو بقى ده الحديث ده صحيح، ويبدأوا يتسابقوا بالحمام. طب أنت ذبحت الحمام ليه يا أمير المؤمنين؟ قال لهم أنا اللي حملته على كده، أنا لما شافني بطير الحمام وبلعبه فحملته على إن هو يتقرب إلي بإيه؟ بهذا الحديث الموضوع بالكذب. ممكن بقى واحد برضه يحطه يعني من ضمن التزلف للحكام، مش بس التزلف للحكام ديت ليكو، يعني ان ممكن يكون حاططها لمصلحة شخصية، عايز حد يضيله حاجته، يعني زي واحد مثلا يكون اعمى ويقول لك ايه من قاد اعمى 40 خطوة دخل الجنة، علشان يعني يرغب الناس ان هم ايه يساعدوه في يوصلوه في المكان اللي هو ايه اللي هو رايحه، فكده بقى يبقى ايه ليهم ثواب الجنة بقى. ام يسألهم حديث، ممكن يكون الوضع بغرض التكسب وطلب الرزق، زي مثلا ايه بعض الرواية يبقى بيتكسبوا بالتحدث الى الناس، فيجيبوا لهم مثلا قصة مسلية زي انا حكيت لكم عليها، ده الشيخ اللي قاعد ده جاب لهم قصة مسلية جدا وليها يعني وفيها بقى النبي وفيها جبريل، ويقعد بقى الناس تستمع ليه، فيبقى فيه شهرة، ياخد شهرة او فيها كسب. طب اللي بغرض الكسب ممكن مثلا تلاقي ايه واحد مثلا يبقى بيبيع فاكهة فيقول ايه قبل الطعام، حديث عن النبي ينسبه قبل الطعام، او بائع خضار مثلا يقول لك الباذنجان شفاء لكل داء علشان يروج لسلعته. خباز يقول لك مثلا ايه ايوه خباز يقول لك اكرموا الخبز ان الله اكرمه، وينسب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتروا الخبز بقى علشان يشتروا منه الخبز. في سؤال جاي لي هنا بيقول هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف أو الموضوع في الدعوة للترغيب؟ هو في يعني في الغالب هو بصي لا تجوز روايته الا لو هو الترغيب يقول الموضوع احاديث. بص الاحاديث الترغيب والترهيب، واحنا اخذنا في الحديث الضعيف ان ممكن ان هو يتبع بيان وضعه في حاله الترغيب والترهيب، لكن الموضوع صعب جدا واحنا يعني في الضعيف نعم، وتبيني كمان ايه ضعفه ان هو ضعيف، لكن يعني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مينا. يعني تبين ان هو ضعيف، والوضع برضو قاله يحرم برضو بس الا مع بيان وضعه. لكن انا بقول لكم برضو في يعني في الاحاديث، ان الاحاديث الموضوعه في اصلا من الاحاديث الصحيحه والحسن والاحاديث يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، واقول ايه والموقوفه كمان، ما يغني عن استخدام الحديث الموضوع. يعني انت هتبقي في نفسك شيء وانت بتستخدميه للترغيب، حتى انت عارفه ان هو موضوع كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتستفيدي بايه؟ يعني ايه اللي ممكن نستفيده؟ يعني هنا بيقول لك تحل روايته الا مع بيان ضعفه. طيب تمام، طب انت دلوقتي هتستخدم الحديث الضعيف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هند. يعني انت هتستخدم الحديث الضعيف، الموضوع اللي انت عارف، اول ما تعرف انه بتقول وهتبين صفته علشان بقى تحل روايته. طب ليه؟ هل انت بتحذري منه؟ لو انت بتحذري من انه ده حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصل له، تمام قوليه، لكن للترغيب لا، للترغيب لا. احنا كأهل سنة وجماعة وعندنا من الأحاديث ما يكفي للترغيب والترهيب والتعليم وكل حاجة، ما يكفي. أصل بص، فين الضعيف؟ وهنشوف من أنواع الضعيف بعد كده اللي ممكن يعني يستدل بيه. لكن أنت بتاخدي موضوع يعني كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد في شيء، لا يفيد في شيء. طب احنا يعني، طب يعني هنتأدب بيه ليه؟ هنتأسى بيه ليه؟ لا يفيد في شيء. تمام. اخر حاجه في دواعي الوضع، انه ممكن يكون بقصد الشهره، واحد عايز ياخد شهره فيورد يجيب احاديث غريبه مش موجوده عند اي شيخ من الشيوخ، فالناس تبدا تستغرب الحديث فتسمعه وتقبل عليه. هتشوفي يا كريمة من الحاجات للأسف اللي موجود في التفسير، هنشوفها دلوقتي في آخر الدرس في تفسير آيات الجنة، مش الحديث الموضوع مش هيفيدنا في شيء، إلا لو وانت في الحديث في تفسير الحديث بتقولي، أو في تفسير الآية بتقولي إن ورد الحديث لكنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا أصل له. مجرد تقولي لا أصل له، هو اصلا اللي بيتذاكر دي او بتبحث هتنصرف عنه، هتستفيد منه ايه لما هو لا اصل له؟ يعني ايه اللي هيفيدنا؟ فنحن نفرق ما بين الحديث الموضوع وما بين الحديث الضعيف. لما اتقال ان ممكن استخدامه في الترغيب والترهيب مع بيان ضعفه، لكن الوضع موضوع مختلف. يعني وانا بكلمك ده كله دلوقتي وبقول لك ان هو كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اصل له، انت هتستفيدي منه؟ يعني وانت بتشوفي الجمله دي قدامك، انت هتستفيدي منه؟ مش هتستفيدي، مش هيفيدك في شيء في دينك، يبقى ده خلاص تنصرفي عنه تماما. يبقى قلنا هنا اخر حاجه في دواعي الوضع، ان هم بيرووه بقصد الشهرة، ان هم يقولوا حديث شيء غريب فالناس تقبل عليهم، عارفين زي اللي بيعمل فرقعة، عارفين زي اللي بيعمل فتوى غريبة فالناس تبدأ تقول ايه ده، مين ده اللي بيقول كده، هو اسمه ايه، ويبدأوا يبحثوا ويدوا له اهتمام اكبر، وهو احقر من انه هو اصلا حد يهتم بيه. انتوا واخدين بالكم؟ بتشوفوها في الفتاوى، ما بالكم بقى في الاحاديث. فهو بيعمل فرقعه بحديث كده يكون الفاظه يعني ما وردتش عن اي حد من العلماء او من الشيوخ، فالناس تبدا تستغرب الحديث وتلتف حواليه، وانت جبته منين، وترغب في سماعه ويستفسروا منه. وادينا هنا مثال لابي دحيه وحماد النصيبي، وتهيألي إن إحنا يقابلنا حاجة لحماد النصيبي. تمام. في هنا فرقة مبتدعة اسمها الكرمية. الكرمية دول أجازوا وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط، قالوا الأحاديث الموضوعة ممكن إن إحنا نضع أحاديث ونستخدمها للترغيب والترهيب فقط، واستدلوا بدليل، وقالوا في بعض الطرق الحديث اللي هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، زودوا جملة هم قالوا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من الجنة من النار. تمام. فالزيادة ديت لم تثبت، يعني علماء الحديث أجمعوا أن هذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا ليضل الناس. ففي سبب هم جايبين هنا ليه ليضل الناس، احنا مش هنضل الناس، احنا بس هنقول لهم حديث موضوع هنألفه وننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بس من باب الترغيب والترهيب بس، وده يجوز. واستدلوا بالدليل ده، فالرد عليهم طبعا قالوا احنا مش بنكذب، احنا مش بنكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنكذب له، يعني احنا بنرغب الناس في دين، في الدين اللي دعا ليه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا طبعا الرد على المذهب ده ان الاستدلال هنا استدلال يقول لك في غايه السخف، لان هنا هو علماء الحديث اثبتوا ان زياده ليضل الناس دهيت لم تثبت غير ثابته، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يثبت ليضل الناس. تمام. تاني حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في شرعه لا يحتاج الى كذابين علشان يروجوا شرعه ابدا، يعني الشرع اللي نزل بيه النبي صلى الله عليه وسلم واللي موجود عندنا في القرآن ما يحتاجش ابدا للكذب، لوضع اكذوبه او اكذوبات علشان نرغب الناس فيه، وهو فيما يعني فيما يكفي. تمام. وهذا الزعم خلاف اجماع المسلمين، فان لا يجوز ابدا وضع الاحاديث باب الترغيب والترهيب، لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده تحريم. بيقول لك ده بالغ الشيخ ابو محمد الجويني جزم بتكفير وضع الحديث. وصلت لايه؟ هم يعني في من العلماء وقالوا ان هو مرتكب كبيره يتوب منها، يعني عالم شيخ زي ابو محمد الجويني قال لك ده كافر خارج من المله، وضع الحديث ده كافر. في للاسف بعض المفسرين اخطاوا ان هم وضعوا الاحاديث الموضوعه في تفاسيرهم من غير ما يبينوا ان وضع ان ده حديث موضوع، ويمكن يعني اللي بتمسك من هنا كتب للتفسير ممكن تلاقي مثلا احاديث مرويه عن ابي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة والكلام ده. فدوت لما جينا فعلا تعلمنا لقينا الكلام ده كان بيقابلنا ان احنا ان في احاديث موجودة فممكن نستدل بيها ونقول لا ازاي، وكلنا كبرنا واحنا عارفين ان احاديث فضائل القرآن الرحمن سورة الرحمن قلب القرآن وياسين لما قرأت له، وكبرنا على كده من ايه، من تداول لبعض الكتب فعلا للاحاديث دهيت من غير ما يبينوا ان هي احاديث موضوعه. لما جينا فعلا بدانا يعني نتعلم العلم، يعني نتعلم العلم الشرعي ونعرف الاحاديث الموضوعه وتيجي الحاجات ديت، كان بيجي لنا ذهول، ما هقول الاحاديث دي كده اتربينا عليها، يعني اتربينا ان احنا نمسك ياسين لما قرات له، وكل واحده متضايقه تمسك سوره ياسين وتقعد ياسين وتدعي ربنا بيها. الرحمن قلب القران. تمام. وكل دوا طلعت احاديث مكذوبه موضوعه. المهم من هؤلاء المفسرين اللي ساقوا الاحاديث الموضوعه بدون بيان وضعها، مفسرين زي الثعلبي، الواحدي، الزمخشري، البيضاوي، الشوكاني. فنكون على حذر واحنا بنشوف في اي كتاب من كتبهم لو في اي حديث انت مستغربه انك تبيني تبحثي عن صحته، لان ممكن تلاقي في الكتب دهيت استدلال باحاديث موضوعه لكن ومش مبين لك يعني وضعها ان هي موضوعه، مش مبين سببها او حكمها. تمام، بكده احنا النهارده خلصنا الحديث الموضوع. في اي حاجه مش مفهومه اعيدها معاكم تاني؟ هما عارفين يا انس ان هي موضوعه لكن مش كاتبين، هما يعني كاتبينها موجوده عندهم في الكتب بتاعتهم من غير ما يبينوا انها موضوعه. لو في احاديث معايا يعني لو في اي اسئله معايا على زلو ممكن تتبعت لي. الاختبار كده نكون انتهينا من الدرس، وانا معاكم فعلا النهارده. انا هشوف الاختبار بصوا يا بنات الاختبار هقول لكم. احنا كان عندنا اول سؤال المرسل عند المحدثين اللي هو اكملي وعند الفقهاء والاصوليين. انا طبعا اولا انا بشكر يعني وبهني كل يعني الطالبات اللي معايا اللي حصلوا على اي ريفريش. هي اخرج وادخل تاني. تمام، على فكره انا بعت لك نموذج الامتحان باجابته، يا ريت تعرضيه قدام الطالبات هنا قدامنا. علشان بس تبقى الأسئلة واضحة قدامهم. وبعدين بالنسبة في بنات يعني طالبات كتير تواصلوا معايا وعايزين إن يشوفوا ورقتهم. بصوا يعني أنا صعب جدا في الوقت إن أنا أعرض لكل واحدة ورقتها ونقعد نناقشها يا جماعة. كمان يعني هو المفروض الورق مع المشرفات لكن برضو يعني عايزة ألفت نظركم لحاجة. يعني المشرفات معانا طالبات زي يعني طالبات معاكم وعندهم يعني وقتهم ما بين بيتهم وما بين يعني شغل الإشراف بصراحة يعني الله يعينهم. يعني فأرجو من كل طالبة وهي بتكتب إجابتها تاخد نسخة من الإجابة وتخليها عندها على الجهاز، بحيث إن هي لو عايز تراجع أي حاجة تراجعها براحتها. تمام، معانا هنا قدامنا أهو الامتحان بإجابته. كتير ما عرفوش السؤال الأول المرسل عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. في أكتر من طالبة، وعلى فكرة أنا كنت يعني وهتلاحظوا لو قارنتوا إجاباتكم بالإجابات اللي هي الموجودة قدامكم أنا كنت بحسب كل واحدة كتبت الإجابة بفهمها مش بنص الكتاب كانت بتاخد درجتها كاملة. كل طالبة كتبت بفهمها هي هينزل على الجروب. لو سمحتوا نزلوا لهم الإجابة السؤال على الجروب. وعايزة كمان في أمثلة أنا بعتها لكم على الحديث الموضوع لأن نسيت أقول لكم ليه بقى، عشان تتدربوا على شكل الحديث الموضوع لما يجي لكم لما تقابلوا حديث موضوع قبل ما أبدأ في الحل الأسئلة. إن أنا وأنا لما أجيب حديث وأقول لك فيه فلان كذاب فلان كذاب، خلاص ما دام فلان كذاب في الاسناد تعرفي على طول ان ده حديث موضوع. علشان انا بحاول اجيب لكم زي ما جبت لكم في الامتحان، واللي جبته لكم في الامتحان كان مطابق تقريبا اللي احنا اتدربنا عليه في المحاضرات، ما جبتش حاجه بره يعني. حتى يعني هو بس في بس بعض يعني اللبس اللي حصل انا هنفسره دلوقتي. في معاكي عفاف ملف فيه مثالين للحديث الموضوع، مجرد ما تلاقي انا بقولك في فلان في الاسناد كذاب يبقى الإجابة على طول ده حديث موضوع. ليه بقى؟ لأن في بعد كده هناخد في متهم بالكذب. أنا بقول لكم علشان كده في فرق بين أقول كذاب أو متهم. ده هيدخلني على نوع تاني من أنواع الحديث الضعيف المردود، تمام؟ فهي في مثالين هينزلوا لكم برضو على الجروب مع الدرس، مع تسجيل الدرس، في أمثلة مثالين على الحديث الموضوع. دلوقتي نشوف الاختبار اللي قدامنا. المرسل عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. كتير عرفوا اللي ما عند المحدثين إن المرسل سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، صح؟ وفي اللي كتبت لي ما سقط من آخر إسناده الصحابي، كتبته لها صح. أما عند الفقهاء والأصوليين قالوا إن أي كل منقطع في الإسناد هو مرسل، أي انقطاع في الإسناد هو مرسل، على أي وجه كان انقطاعه وفي أي مكان في الإسناد سموه مرسل، تمام؟ دي يمتهيألي هي دي النقطة الوحيدة اللي كانت لابسة عندكم، يعني عند بعضكم. المعضل هو ما سقط من إسناده راويان متواليان، ويعد من أضعف، ويعد أضعف من المرسل والمنقطع بسبب كثرة المحذوفين من الإسناد. وفي كتبوا يعني سبب ضعف المعضل، انا كتبتها لكم صح، بس ان هي اول يعني ده اول امتحان ليكم. انا طالبه حاجه واحده، في سبب بيخلي المعضل اضعف من المرسل والمنقطع، وهو كثره المحذوفين من الاسناد. المنقطع لو انقطع واحد بس هو منقطع من وسط الاسناد، تمام؟ المرسل لو سقط الصحابي بس فهو مرسل، لكن المعضل راويان متواليان، فكثرة المحذوفين من الإسناد بيخليه أضعف من المرسل والمنقطع. فهي كانت إجابة واحدة، ورغم ذلك اللي عملت الإجابتين وجابت بقى كله بقى. أنا برضو علشان ده أول امتحان ليكي، يعني ما تحسيش بإحباط، أنا حسبت لها صح. كل فراغ من ده عليه درجتين، تمام؟ إذا حذف من مبدأ إسناد راويان متواليان يسمى الحديث معلق ومعضل في آن واحد. والله مبارك، معظمكم عرفوه. تدليس الإسناد، وفي بقى يعني الله مبارك طالبات قعدوا يشرحوا، فأكملي أنا عايزة كلمة، يعني هي كلمة اللي ناقصة، كلمة واحدة اللي تتقال. ولو من ذلك لقيت كل يعني كل واحدة عمالة تشرح ودوت ليه وده ليه وده مش مطلوب، بس أنا اديت لها الدرجة يعني. بس هو مطلوب كلمة واحدة، حكم يعني تدليس الإسناد مكروه جدا. ما طلبتش السبب، ما قلتلكيش اذكري السبب، هو مكروه جدا. وتدليس التسوية أشد كراهة منه، تدليس الشيوخ أخف كراهة أو أقل كراهة، تمام؟ الشروط المتفق عليها لاتصال الحديث المعنعم هي: ألا يكون المعنعم مدلسا، أن يمكن اللقاء بعضهم بعضا. بس هو دوت، والسؤال الأول كده عليه 20 درجة. السؤال الثاني معايا هنا، أول حديث اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي. تمام، انتوا أخدتوا الحديث دوت قبل كده، بس هنا علق عليه الحافظ ابن حجر وقال إن هذه القصة حدثت بمكة، وأبو هريرة لم يحضرها لأنه أسلم بالمدينة. فهنا احنا قلنا هنا هو مرسل، ده مرسل الصحابي، قلنا هنا مرسل الصحابي هو الراوي هنا الصحابي، روى حديث هو لم يحضره، هل لأنه هو كان صغير السن، أو لأنه لم يحضر الواقعة، أو لتأخر إسلامه عن إيه، عن الحديث، لكن سمعوا بعد كده من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحد الصحابة ورواه لما أسلم أو لما كبر أو لما رجع من المكان اللي هو قد يكون مثلا غزوة أو كده. ده صح، ده كان شرحنا. فهنا أبو هريرة لما حضرش وقعة الحديث ده لأنه كان في مكة، وأبو هريرة وقتها ما كانش أسلم لأنه أسلم بالمدينة، فلم يحضر إيه الحديث، فيبقى هنا الحديث معنا مرسل صحابي. زي ما قلنا على عائشة لما حكت لما روت أحاديث بدء الوحي، كانت لم تولد بعد، وبرضو أحاديث بدء الوحي رواها برضو ابن عباس وكان لم يولد بعد، لكن رووها لما كبروا. وهي ورد حديث بدء البحي أو بدء الوحي عن ابن عباس وعن عائشة، يعني ما وردت لنا لما هتشوفوها هتلاقوها نزلت عن عائشة وعن ابن عباس، فده بنسميه مرسل صحابي لأن هما كانوا وقتها لسه ما اتولدوش، ولما كبروا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها من وفي اللي سمعها من الصحابة اللي كانوا حاضرين الواقع. تمام، فمعايا هنا الحديث مرسل صحابي. الحديث السؤال الثاني، ما رواه الحاكم، حدثنا أبو النضر بن محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي، حدثنا محمد بن سهل، حدثنا عبد الرازق وذكر الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد، وذكر الثوري عن أبي إسحاق عن أبي يزيد بن يثيع عن حذيفة. الحاكم هنا قال إيه؟ إن سفيان الثوري لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، وإنما رواه عن شريك عن أبي إسحاق. كتير كتبوا إن الحديث دوت مرسل، وفي كتبوا إن هو لا كاتبين مدلس في تدليس. أنا علشان أجيب لك إسقاط سقط خفي لازم أجيب لك شيء يدل عليه، يعني لازم اقول لك ان هو رآه مثلا زي اللي قلت لك ان هو رآه فهو التقى بيه لكن ما رواش عنه. اما اقول لك تدليس يبقى لازم اقول لك ان هو ده شيخه وسمع منه لكن ما سمعش الحديث ده منه، يعني لازم اجيب لك شيء يدلك على ان ده سقط خفي، مش هتشوفيه بعينيكي، حاجه مش هتشوفيها بعينيكي، لكن انا جايبه لك سقط هنا ظاهر، ده ما سمعش منه لكن رواه عن فلان، ده انقطاع منقطع ظاهر، ما قلتكيش لا هو عصره ولا هو سمع منه احاديث اخرى ولا اي حاجة. تمام، فهنا منقطع، ده سقط ظاهر. السؤال اللي بعده، عندي هنا ما أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد السلام بن حرب المولاني عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أبو عيسى اللي هو قال أبو عيسى اللي هو الترمذي لم يسمع الأعمش من أنس، بصوا انا قلت لكم ايه، لكن رآه وهو يصلي، جبت لكم دليل على ان هو التقى بيه او عصره، فده كانت ده كان مرسل خفي. تمام، السؤال اللي بعده عن عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهنا ذكرت لكم ان عبد الله بن زيد صحابي، يبقى هنا صحابي الاسناد وقف، صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فين بقيه الاسناد؟ سقط. ده يبقى ايه؟ معلق. لا يا حبيبة قلبي، دول 5 أسئلة في على 30 الدرجة الباقيين متوزعين عليهم، كل واحد عليها 6. هنا هو آخر سؤال معانا، ما أخرجه النسائي في القسامة عن محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن إسماعيل بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم. الحديث قيس اللي المفروض إن هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دوت من كبار التابعين، يعني بقول لك دلوقتي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى ايه على طول مرسل. وكتير مش عارفه ليه كتير، انا كبار التابعين ليه كتير كتبوها برضو يعني تدليس، مش عارفه ليه وجهه نظر. خلاص ما قلت تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلق معضل. اصل انت هنا ما تقدريش تجزمي دلوقتي الحديث، هنا ما تقدريش تجزمي كم واحد سقط يا سهى. هل هو سقط تابعي وتابعي تابعي وتابعي وتابعي، كم تابعي مثلا سقطوا؟ هل في صحابي تاني؟ ما نقدرش نقول، فما نقدرش، لازم المعضل لازم يكون مبدأ تحت من عند شيخ المصنف، لكن احنا فوق هنا عند هنا تابعي، هنا صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الإسناد مش موجود، فتعلق هنا هو عند عبد الله بن زيد. الأخير تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكده بقى مرسل. سقط الصحابي، فين الصحابي اللي روى عن النبي؟ مش موجود، بقى مرسل. دي الإجابة. أي استفسار بقى عندكم؟ علشان كتير كتير كتبولي عند الفقهاء والمحدثين درجتين، درجتين كل فراغ عليه درجتين. فأكملي في السؤال الأول. بصوا يا بنات، أنا عايزة دايما، يعني أنا سعيدة جدا جدا بإجاباتكم، يعني اللهم بارك، 95% من بنات تانية أنا سعيدة بيهم جدا، حتى اللي نقصوا جابوا في الثلاثينات او في الاربعينات، الاخطاء فيها لبس مثلا معين، لكن انا حسيت باني انت فاهمه بس ناقصك حاجه فيها لبس يعني. فانا كنت يعني انا كنت سعيده ان نبقى في سنه تانية ووصلنا للمرحله من الفهم ده هي في المصطلح، فابشروا يعني، يعني انا مستبشره خير بيكم بصراحه. شوفوا الورق بتاعكم، لو في اي حاجة مخالفة مع الاجابة دهيت ارجعوا لي تاني على الخاص. لكن بص يعني دوت بس بحاول اوصله معاكم ان انا سعيدة فعلا باجاباتكم، والاجابات لما تنزل مثلا حاجة مثلا فيها لبس بس انتوا فاهمين الباقي، بس ديت حصل فيها لبس معاكم مش مشكلة، المهم نعرف ازاي نزيل اللبس دوت. يعني انتوا واصلين لمرحلة جميلة جدا، في غيركم كانوا اتعلم 3 سنين عشان يوصل لها في المصطلح علشان نوصل للفهم ده. فانا مستبشرة بيكم خير، ويعني انا اللي بقول لكم جزاكم الله خيرا، اجاباتكم جميلة ورق، ويعني اسعدتوني، ويا رب يكون ان شاء الله كده هو موفقين في باقي المواد كده. شكر لله حبيبتي. شوفوا بقى الاجابة هتنزل لكم على المشرفات، هينزلها لكم، وشوفوا ورقكم وراجعوه، لو في اي خطأ مني فتعذروني وانا ان شاء الله اراجعه معاكم، مفيش مشكلة خالص. في اي سؤال تاني؟ طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.